إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، وأن يرزقنا حسن الاستماع وحسن القول الذي يؤدي بنا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع جميل نحتاجه جميعا، وهو من حياتنا اليومية، عن موضوع آداب الطعام والضيافة، لأنها من الأمور التي نباشرها دائما، فحسن بالمرء أن يتعلم آداب ذلك وما يقود إليه من الخير وما يجب عليه أن يحذر منه في هذا الباب. أوصى رجل ابنه فقال: إذا أكلت فضم شفتيك، ولا تلتفتن يمينا ولا شمالا، ولا تلقمن بسكين، ولا تجلس فوق من هو أشرف منك وأرفع منزله، ولا تبصق في الأماكن النظيفة. وصية جميلة في هذا الباب الذي يكون من أدق الأبواب، لأنها تتعلق بأناس يجلسون معك، فلربما يأتي المرء بتصرفات يتغزز منها الآخرون. وقال عمر بن هبيرة: عليكم بمباكرة الغداء، فإن مباكرته تطيب النكهة وتعين على المروءة. قيل: وما إعانته على المروءة؟ قال: ألا تتوق نفسك إلى طعام غيرك. وقال رجل لرجل على مائدته: خذ الشعرة من لقمتك. فقال: وإنك تراعيني مراعاة من يرى الشعرة في لقمتي، لا أكلت لك طعاما أبدا. ولذا قال: الوحدة خير من الجليس السوء، والجليس السوء خير من الأكيل السوء. وشكى أبو العيناء إلى صديق له سوء الحال، فقال له: اشكر، فإن الله قد رزقك الإسلام والعافية. قال: أجل، ولكن بينهما جوع يقلقل الكبد. وهذا من باب الطرافة، أي أنه محتاج إلى أن يضيفه لأنه جوعان. ودعت أبا الحرث حبيبة له فحادثته ساعة، وهذه من طرائف العرب التي تذكر، فجاع فطلب الأكل، فقالت له: أما في وجهي ما يشغلك عن الأكل؟ قال: جعلت فداءك، لو أن جميلا وبثينة قعدا ساعة لا يأكلان لبصق كل منهما في وجه صاحبه وافترقا. ومن الطرائف في هذا الباب ما جاء عن رجل ظريف يقال له غندر، أنه اشترى يوما سمكا وقال لأهله: أصلحوه، ونام. فأكل عياله السمك ولطخوا يده، فلما انتبه قال: قدموا إلي السمك. قالوا: قد أكلت؟ قال: لا. قالوا: شم يدك. ففعل، فقال: صدقتم، ولكن ما شبعت. وأما ضيافة الضيف وإطعام الطعام فهي من الأخلاق المحمودة والصفات الممدوح صاحبها، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن تميز بهذا الخلق العالي حتى مدحه الله سبحانه به، فقال عز وجل عنه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فهذا من الكرم أنه قربه إليهم وعرض عليهم أن يأكلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال الحسن رحمه الله: كنا نسمع أن إحدى مواجب الرحمة إطعام الأخ المسلم الجائع، وقد كان يقال المائدة مرزوقة، أي أن من كان مضيافا وسع الله عليه، وهذا مجرب حتى في أزماننا هذا، تجد الإنسان المضياف حتى لو كان فقيرا يرزقه الله سبحانه وتعالى. وذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول من وضع موائده على الطريق، وكان إذا خرج من بيته طعام لا يعود منه شيء، فإن لم يجد من يأكله تركه على الطريق. وقيل لبعض الكرماء: كيف اكتسبت مكارم الأخلاق والتأدب مع الأضياف؟ فقال: كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفد على الناس، فما استحسنته من أخلاقهم اتبعته، وما استقبحته اجتنبته. فإن الأسفار لا سيما في الأزمان السابقة ليس هناك الخانات والفنادق، فيحتاج الناس بعضهم إلى بعض، ويحتاجون إلى من يؤويهم ويعطيهم الطعام، ولذلك العاقل هو من يكتسب المكارم من الناس، ويأخذ بالمكارم ويأخذ بالصواب أينما وجده. فهذا مثاله ما ذكرنا. ولذا فهناك بعض الآداب التي يجب أن يتأدب بها المضيف والضيف، فلا بد من معرفتها حتى تكون على وجهها. من آداب المضيف أن يخدم أضيافه ويظهر لهم الغنى وبسط الوجه، فقد قيل: البشاشة في الوجه خير من الضيافة. قالوا: فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك؟ وكان العرب يرون أن من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة، وإطالة الحديث عند المؤاكلة. قال الأصمعي: سألت عيينة بن وهب الدارمي عن مكارم الأخلاق، فقال: أوى ما سمعت قول عاصم بن وائل: وإنا لنقري الضيف قبل نزوله ونشبعه بالبشر من وجه ضاحكي. وقال بعض الكرام: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه، كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وأهله. أما سمعت قول الله عز وجل: وامرأته قائمة. ومن آداب المضيف أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم، ولا ينام قبلهم، ولا يشكو الزمان بحضورهم، ويبش عند قدومهم، ويتألم عند وداعهم، وألا يحدث بما يروعهم به. ويجب على المضيف أن يراعي خواطر أضيافه كيفما أمكن، ولا يغضب على أحد بحضورهم، ولا ينغص عيشهم بما يكرهونه، ولا يعبس بوجهه، ولا يظهر نكدا، ولا ينهر أحدا، ولا يشتمه بحضرتهم، بل يدخل على قلوبهم السرور بكل ما أمكن. وقد حكي عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه وعمل لهم صماطا، وكان له ولد جميل الطلعة، فكان الولد في أول النهار يخدم القوم وينسون به، ففي آخر النهار صعد إلى السطح فسقط فمات لوقته، فحلف أبوه على أمه بالطلاق الثلاث أن لا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح. فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولده، فقال: هو نائم. فلما أصبحوا وأرادوا الخروج، قال: إن رأيتم أن نصلي على ولدي فإنه بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته. فقالوا له: لما لا أخبرتنا حين سألناك؟ فقال: ما ينبغي لعاقل أن ينغص على أضيافه في التدابهم، ولا يكدر عليهم في عيشهم. فتعجبوا من صبره وتجلده ومكارم أخلاقه، ثم صلوا على الغلام وحضروا دفنه وانصرفوا. وعلى المضيف أن يسهر مع أضيافه ويؤانسهم بلذيذ المحادثة وجميل الحكايات، وأن يستميل قلوبهم بالبذل لهم من غرائب الظرف إن كان من أهل ذلك، وأن يري أضيافه مكان الخلاء. والضيافة خلق معهود وعادة معروفة، فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر منزل الهيثم بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري، وهكذا كانت عادة السلف. ولا بأس أن يدخل الرجل بيت صديقه فيأكل وهو غائب. كان الحسن البصري رحمه الله يوما عند بقال، فجعل يأخذ من هذه الجونة تينة ومن هذه فستقة فيأكلها، فقال له هشام: ما بدا لك يا أبا سعيد في الورع؟ فقال له: اتل علي آية الأكل، فتلا: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديقكم، فقال الصديق من استروحت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وعلى المضيف الكريم أن لا يتأخر عن أضيافه، ولا يمنعه عن ذلك قلة ما في يده، بل يحضر إليهم ما وجد. قد جاء عن أنس وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقدمون الكسرة اليابسة وحشف التمر ويقولون ما ندري أيهما أعظم وزرا، الذي يحتقر ما قدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه. وحكي عن الشافعي أنه كان نازلا عند الزعفراني ببغداد، فكان الزعفراني يكتب في كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويدفعها إلى الجارية، فأخذها الشافعي منها يوما وألحق فيها لونا آخر، فعرف الزعفراني ذلك فأعتق الجارية سرورا بذلك. وكانت سنة السلف أن يقدموا جملة الألوان دفعة ليأكل كل شخص ما يشتهي. وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى أضيافه ألا ينتظر من يحضر من عشيرته، فقد قيل ثلاثة تضني: سراج لا يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر لها من يجيء. لأن المصيبة أن بعض الناس وللأسف الشديد لا يراعي أعراف الآخرين، فتجده حينما يدعو أحدا إلى العشاء مثلا ينتظر به حتى يتأخر الوقت ويشق على جيرانه ومن دعاهم إلى هذه الوليمة، ولربما أنه يغضب ويأخذ في خاطره لو أن جيرانه اعتذروا من إجابة دعوته، فلا هو الذي سهل الأمر بحيث أنه يعجل في العشاء، ولا هو الذي عذر جيرانه بعدم الحضور. أما مسألة يقول هذه عادتي وهذه طريقتي وطريقة أهلي فهذا خطأ، فإن الخطأ لا يتابع، فإن الذي ينبغي للإنسان أن يأخذ بأعراف الناس الذين يعيشون حوله، فإذا كان قد دعا أناسا إلى العشاء فليخبرهم بأنه سيضعه مبكرا، لأن الناس منهم المشغول، ومنهم الذي يريد أن ينام، ومنهم الذي يريد أن يأتي تقديرا لك، ولكنه ليس على حساب نفسه، أو على الأقل إذا لم ترد أن تجيب على هذه المسألة وتتنازل، أو أنك تريد أن يأتي جيرانك، أو أنك تريد أن تصل إلى حل وسط، فاعذر جيرانك في عدم الحضور. لأننا نسمع أن بعض الناس يشق على جيرانه في مسألة عشائه فيجعله في وقت متأخر، وفي نفس الوقت لو أن جيرانه اعتذروا لم يعذرهم، فهذه مصيبة عظيمة. ومن البلاء أن يعزم المضيف على الضيف فيعتذر له فيمسك عنه بمجرد الاعتذار كأنه تخلص من ورطة. وقد قيل لبعض البخلاء ما الفرج بعد الشدة؟ قال أن يعتذر الضيف بالصوم. ومن البخلاء من يعجبه طعامه ويصف أوانيه ويشتهي أن تبقى على حالها، ومنهم من يحضر طعامه فإذا رآه ضيوفه أمر بأن يرفع منها أطيبها وأشهاها إلى النفوس، ويعتذر أن في أصحابه من يحضر بالغداة عنده. ومن طريف ما يذكر في ذلك ما حكي عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضيف وبين يديه خبز وآنية فيها عسل نحل، فرفع الخبز وأراد أن يرفع العسل، فدخل الضيف من قبل أن يرفعه، فظن البخيل أن ضيفه لا يأكل العسل بلا خبز، فقال له ترى أن تأكل عسلا بلا خبز؟ قال نعم، وجعل يلعق العسل مرة بعد مرة، فقال له البخيل مهلا يا أخي، والله إنه يحرق القلب. قال نعم صدقت، ولكنه قلبك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.